الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 4 أحاديث. أولها قال عن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الحديث وعلق ابن حجر رحمه الله فقال: رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، يعني أن أهل الحديث أنكروا على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث. قال: لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو وهو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. ابن حجر هنا يعتبر للترمذي. طيب إيش ما سند الحديث؟ الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف، كثير بن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده. وقد صححه الترمذي كما أشار هنا، لكن العلماء تعقبوا الترمذي في تصحيحه. لماذا؟ لأن كثيرا مجمع على ضعفه كما قال ابن عبد البر، بل قال الشافعي رحمه الله: وأبو داود هو ركن من أركان الكذب. لذلك يعني تعقبوا الترمذي رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث، حتى إن بعضهم يعني كان يتكلم في أحكام الترمذي لأجل هذا الحديث، كالذهبي رحمه الله حيث قال: وأما الترمذي فروى من حديثه، يعني كثير، فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. هذا كلام من؟ كلام الذهبي. ولكن كون لا يعتمدون على تصحيح الترمذي قد يقال أن هذه يعني شديدة بعض الشيء، وإنما يقال الترمذي رحمه الله تعالى يعني قد يقال أنه واسع الخطو في التصحيح، فتعدونه من المتساهلين بعض الشيء في التصحيح، وليس كمثلا كالبخاري رحمه الله تعالى الذي قد يعني تكون أحكامه أكثر دقة. وعلى كل حال فالحديث فتصحيح الترمذي اعتذر له من ابن حجر حينما قال وكأنه صححه وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، يعني لعل الترمذي صححه بكثرة الطرق. وهذه لها وجه، لأن الترمذي أحيانا أحكامه لا تكون على ذات السند، وإنما بمجموع الطرق والشواهد أحيانا قد يصحح الحديث. على كل حال الحديث يعني متكلم في سنده كما أشار ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن عبد الهادي وصححه الترمذي فلم يتابع على تصحيحه. وكتاب ابن عبد الهادي هذا من أنفع الكتب في الأحكام على أحاديث الأحكام الحديثية على أحاديث الأحكام، وهو تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. وأما الحديث الثاني الذي أشار إليه فهو حديث أبي هريرة، قال وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وفيه كثير بن زيد مختلف فيه، قال أحمد لا بأس به وضعفه النسائي، وقال أبو زرعة صدوق يخطئ، وقال ابن المديني وأبو حاتم صالح. والحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي، وقال الذهبي لم يصححه الحاكم، وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. لكن بمجموع هذه الطرق يحتج العلماء بهذا الحديث ويعدونه أصلا عندهم. نأتي إلى الحديث أو إلى الحديثين ومسألتهما. أولا، فيهما مشروعية الصلح وأنه مرغب فيه، والصلح دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل في الترغيب في الصلح: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه على الصلح وقال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والإجماع منعقد على مشروعية الصلح. ثم أيضا النظر الصحيح يقتضيه، لأن فيه إزالة للخصومات التي قد تقع، وفيه تأليف للقلوب، فهذا الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والصلح يعظم أجره بقدر ما يترتب عليه من إصلاح، فكلما يعني ترتب على الإصلاح تأليف للقلوب أكثر، كلما كان أجره أكثر. فالذي يصلح بين قبيلتين ليس كالذي يصلح بين رجلين، والذي يصلح بين دولتين ليس كالذي يصلح بين أخوين مثلا. فيعني ما بقدر ما يترتب عليه من تأليف للقلوب فإنه يكون أجر الإصلاح. والإصلاح ورد في السنة وفي القرآن في صور عديدة، الإصلاح بين الفئة الباغية والعادلة، الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ووقع الإصلاح بين المسلمين وبين الكفار كما في قصة الحديبية، وبين أهل العدل وبين الفئة الباغية كما في الآية، وفي القصاص أيضا. إذا تقرر هذا فها هنا ثلاثة أمور متعلقة بالإصلاح. أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. العلماء يقولون هذا قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي، وإلا فإن الصلح يصح بين المسلمين ويصح بين المسلمين والكفار كذلك، وهذا واقع بالسنة الفعلية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في قصة الحديبية. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني، الصلح بين المتخاصمين نوعان: الصلح على إقرار والصلح على إنكار. أما الصلح على الإقرار فإنه قال به الجميع من أهل، قال به الأئمة الأربعة، وصورته أن يقر أحد لآخر بحق ثم يتصالحان على شيء من الأشياء. فمثلا قال: هذه الأرض لي. قال: نعم أقر لك، ولكن دعنا نتصالح، أعطيك مثلا قيمة كذا وتكفيك. فقال الآخر: نعم لا بأس. فتصالح على ذلك، فإن هذا يصح، هذا إقرار، صلح على إقرار. وإما أن والصلح على الإقرار إما أن يكون بعين وإما أن يكون بدين. الصورة الثانية، الصلح على إنكار، هذه صورتها أن يدعي شخص على آخر مالا فيقول الآخر: لا ليس لك شيء، ينكر، أو أنه يعني نعم ينكر المدعى عليه هذا المال، وهو صادق في إقراره أو أنه غير صادق، يعني نعم يكون صادقا في إنكار في في في في نفيه أو أنه يسكت ولا ينفي، لكنهما يتصالحان على أن المدعى عليه يعطيه بعض الشيء. مثلا أقول لك هذا لي وقيمته 10 أو مثلا قيمته 1000 ريال، فتقول أنت أبدا ليس لك أو لن أشتريه منك، لكن دعنا نتصالح، دعنا نتصالح، تقول قيمته 10,000 ريال أعطيك 500 ريال وننتهي. هذا صلح على أي إنكار، صحيح؟ فأنا أنكرت ولكني تصالحت أنا وياك على شيء. صلح الإنكار قال به الجمهور ولم يقل به الشافعي، بل قال الصلح على الإنكار باطل. لماذا؟ لأنه يقول إما أن يكون لك حق فأنت تستحق الجميع، وإما أن لا يكون لك حق فلا تستحق شيئا. واضح يا أخوان؟ نعم واضح. مثلا يقول إما أن يكون لك حق، إما أن يكون للمدعي حق فهو يستحق جميع الثمن برضاه وباختياره، وإما أن لا يكون له حق فهو لا يستحق شيئا ولا يجوز أن يصالح على شيء من الثمن. ولعل قول الجمهور له وجه، لأنه حينما تصالح على ذلك إنما تراضي على هذا الشيء من المال، وكان ذلك برضا منهما جميعا، والله عز وجل يعلم المحق من المبطل. ولكن لا بد أن يكون الذي أنكر لا يعلم أو يكون صادق في إنكاره، أما إن كان يعرف ولكنه يجحد الحق فنقول حينها لا يجوز لك أن تجحد حقه. لعل هذا الصورة واضحة. ثالثا، الصلح يجوز إلا إذا ترتب عليه إحلال حرام أو تحريم حلال، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب هل من مثال؟ هيا أخوان أعطونا مثال صلح ترتب عليه إحلال حرام، تحليل حرام أو تحريم حلال. طبعا هذا السؤال يا أخوان يدل على، يعني أنا القصد منه نشوف كيف الانتباه، هل يعني ما يقال واضح ولا غير واضح. هذا يعني صلح ترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال، هذا وأظن هذا واضح. هاي قبل يعني زوجته نعم، يعني مثلا يعني تقصد مثلا ربما قال أصالحك هذا الأرض لك وأنت تريد، أو مثلا قال أنت تريد مني 1000 ريال أصالحك على أنني أبيع عليك الخمر أو على فعل محرم أو نحو ذلك من الأمور، هذا تحليل حرام، تحليل حرام، فكل مصالحة ترتب عليها تحليل شيء محرم فهذه مما لا يجوز. المسألة الثانية في الحديث فيه جواز الشروط بين المتعاقدين، حيث قال والمسلمون على شروطهم، فالأصل في الشروط بين المتعاقدين أنها جائزة إلا إذا ترتب على الشرط تحريم حلال أو تحليل حرام. والقاعدة أن الأصل في الشروط أحد، القاعدة أن الأصل في الشروط الحل والصحة إلا ما دل الدليل على النهي عنه، والأصل فيها اللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه. وهذا سبق أن تكلمنا عنه في الشروط في باب في فيما يتعلق بالبيع. تكلمنا على الشروط في البيع، وسواء كان الشرط شرطا واحدا أو أكثر من شرط على الصحيح، وسواء اشترط منفعة أو غير ذلك. طيب أعطونا مثال عقد بيع أو غير بيع ترتب عليه أو ذكر فيه شرط فصح. كما أجبتم بنوقف الدرس. أتوقع أن الجميع لابد أن يعرف الجواب. ها يا محمد. أحسنت. هذا مثال للشرط. أيضا مثال آخر يا أخوان، عقد فيه شرط وقلنا المسلمون على شروطهم، سواء كان في الزواج في النكاح أو كان في البيع أو كان في الإجارة أو كان في الشركة أو كان في غيرها من العقود. نعم شرط جابر أحسنت، حينما قال باع الجمل واستثنى حملانه إلى أهله. طيب في الزواج في النكاح، نعم ألا يوجد عقد نكاح يشترط فيه شرط؟ طيب هذه المسألة المسلمون على شروطهم. لو جاء إنسان وقال عند الزواج اشترطوا عليه 5 شروط، قال ماشي يلا أعطونا بس، واشترطوا عليه 5 شروط ولما انتهى قال أصلا هذه الشروط كلها لا اعتبار لها، إيش نقول لهم؟ بأي دليل نحتج عليه؟ أليس بهذا الحديث؟ يا إخوان بهذا الحديث نقول المسلمون على شروطهم. ألست أنت يعني قبلت بهذا الشرط؟ إذن يجب أن توفي به. إذن فهذا الحديث أصل في باب الشروط وفي باب الصلح كذلك. فإذا اشترط على الإنسان شرط في أي عقد من عقود الأنكحة أو المعاملات أو غيرها فإنه يجب أن يوفي به، إلا شرطا أحل حراما أو حرم أحلا. أعطونا مثال على شرط حرم حلالا. أنا أحل حراما أو حرم حلالا. لو ها عندكم مثال هذا جائز أو غير جائز؟ لأن من ملك له حق التصرف ويبيع على من شاء، إلا إذا ترتب إلا إذا كان في اشتراط هذا الشرط مصلحة معتبرة، كأن تعرف أن البائع هذا لا يحسن التصرف فتقول له أبيع عليك بشرط أنك لا تبيعها مثلا. طيب لو قالت الزوجة أتزوجك بشرط أن تطلق الزوجة الأولى، يصح ولا ما يصح؟ وانتم لو قال قائل طيب يا اخي المسلمون على شروطهم ما يصح الشرط، حينها نقول هذا الشرط لا اعتبار له لهذا الحديث، فان هذا الشرط فان هذا الشرط ها يا اخوان حل حرام، فلا يجوز لها ان تطلب الطلاق لغيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، الحديث في الصحيح. إذن نعود إلى أن نقول هذا الحديث أصلا في باب الشروط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره الحديد. قال ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذه الجملة قيل فيها معنيين، منهما قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي بهذه السنة لأصرخن بها وأصرحن بها وأقولنها لكم ولو أنكم كرهتم. ومنهم من قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أن أرمين الخشب بين أكتافكم، يعني لو لم أجد ما أضع عليه الخشب إلا أكتافكم لوضعته. لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لمحمد بن مسلمة: والله لأجزأجينه ولو على بطنك. مسألة الحديث، الحديث متعلق بوضع الأخشاب على الجدار ونحوه. وقبل ذلك إنما أورده المصنف هنا في باب الصلح، ما علاقة بالصلح؟ دائما العلماء المحدثين والفقهاء يتكلمون على أحكام الجوار في باب الصلح. لماذا؟ لأن أحكام الجوار مبنية على المصالحة، ولذلك فهم يتكلمون على أحكام الجوار في باب الصلح، مما يدل على أن ما يكون بين الجيران ينبغي أن يكون عمدته على التصالح بين الجيران. مسألة الحديث وضع الأخشاب على الجدار، ومثله وضع صبة الإسمنت مثلا ونحوه على جدار الجار. ودل الحديث على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من أن يضع الخشب على جداره، فإذا أراد أن يضع الخشب فإنه يضعه، لكن هذا بقيدين: القيد الأول أن يضطر إلى ذلك، أن يضطر الجار إلى ذلك، بحيث أنه لا يمكنه التسقيف إلا بهذا الوجه. وإنما اشترطنا ذلك لأن الأصل أن الإنسان لا يملك التصرف في مال غيره إلا للضرورة. هذا القيد الأول. القيد الثاني: ألا يتضرر جدار الجار، لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. لا يتضرر جدار الجار بحيث يكون الجدار قويا ولا يضره لو وضع عليه الأخشاب. فإذا كان يتضرر جدار الجار فنقول جداره أولى بالمحافظة من أن يصلح جدار جاره. إذا وجد هذان القيدان فإنه حينها لا يجوز للجار أن يمنع جاره من أن يضع خشبه على جواره. طيب، إذن هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ ظاهر الحديث لا يمنع أنه على الوجوب، وأنه ينهى الجار من أن يمنع جاره من ذلك. والقول بأنه للوجوب هو مذهب الحنابلة والشافعية وأهل الحديث، خلافا لمن قال بأنه على وجه الندب والاستحباب، وهم الحنفية والمالكية، واستدلوا بعموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. لكن الحديث مع أصحاب القول الأول الذين قالوا الحديث على الوجوب وأنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من أن يضع خشبه في جداره. طيب، لو قال قائل: هل لصاحب الجدار أن يؤجر هذا الشيء، يؤجر منفعة جداره؟ قال مثلا زيد لعمر وهو جاره: أريد أن أضع أخشابا على جدارك. قال: نعم، لكن بأجرة، أنا أصلحت هذا الجدار، أعطني أجرة على وضع الأخشاب. هل يجوز أخذ الأجرة؟ الجواب: الأصل أنه يجب عليه تمكينه منه بلا مقابل إذا توفر القيدان السابقان، لكن لو أنه أمكن الجار أن يضع الخشب على غير الجدار، يعني تخلف واحد من هذين القيدين، طيب، فإنه لصاحب الجدار أن يأخذ مقابل على ذلك. إذن فالأصل أنه ليس له أن يأخذ مقابل إلا إذا كان يعني يتمكن صاحب الأخشاب من أن يضعها في غير هذا. ولذلك يقول الفقهاء: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه يصح أن يأخذ أجرة على الخشب، لكن متى؟ إذا كان صاحب الخشب يستطيع أن يضع على غير ذلك. طيب، أيضا تأخذ من الحديث حق الجار والتأكيد على حق الجار، من جهة أن الجار ليس له أن يمنع جاره من أن يضع الخشب على جداره، في رعاية لحق الجار، ففيه رعاية لحق الجار. وأيضا فيه يعني في المقابل الجار الآخر، فيه دليل على رعاية الجار لحق الجار الآخر. من أين؟ من أنه طلب منه أن يستأذن فلم يتصرف في ملكه بما يضر جاره، فالحديث يدل على حق الجار من الطرفين. طيب، آخر حديث معنا. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. ثم ورد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. والحديث أخرجه أحمد بن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولفظ الحديث عند أحمد: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. والحديث رجاله ثقات: عبد الرحمن بن سعد كما قال ابن المديني، ويقال ابن سعيد أيضا ثقة. ويشهد للحديث ما عند مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وحديث: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. إذن الحديث يدل على تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال أحد إلا بإذنه ولو قل المال، حيث قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه، فدل على أنه حتى المال القليل يجب أن يستأذنه في ذلك. استثنى من هذا ما جرت العادة بالتسامح فيه، جرت العادة بالتسمح والتسامح فيه ولا يترتب على استعماله إتلاف. مثلا وجدت في المسجد قلم شخص واستخدامك له لا يترتب عليه إتلاف، وجرت العادة بالتسمح فيه، فلو أنك سألت أي أحد صاحب قلم جرت العادة أن الناس يتسامحون فيها، هذا مما جرت العادة به. لكن لو أن إنسانا وجد مثلا حذاء غيره ثم ذهب به ليتوضأ ويترتب على الوضوء سول الماء والحذاء جديد وصاحبه يعني لا يأذن بذلك، ماذا نقول؟ ألا يقال أن الأولى في هذه الحالة أن تستأذن؟ بلى، لكن بعضهم يقول أن هذا يعني مما تجري العادة بالتسمح فيه، هذا يقال. طبعا يختلف باختلاف أحوال الناس وأموالهم وعرفهم، فمن الناس من لا يأذن أن تستخدم من ماله شيئا، ومن الناس من يتسامح في ذلك. والإمام أحمد لما أنه أراد شخص أن يستأذنه في استخدام قلمه في ذلك أو نواته في ذلك، قال: ما بلغ ورعي وورعك هذا، أو كما قال. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول مثل هذا مما تجري العادة به، وأنت كونك تستأذنني في هذا، هذا من التورع، لكن يقول: ما بلغ ورعي أنك تستأذنني في هذا الشيء اليسير، لكن الأشياء الكبيرة أو الأشياء التي لم تجري العادة بها بالتسمح فيها لا بد من أن يستأذن الإنسان فيها. وهذا أصل في الشريعة دلت عليه هذه الأدلة التي ذكرناها. التنبيه الأخير: الحديث عزاه المصنف والحافظ للحاكم، والحديث والحاكم في الحقيقة لم يروي هذا الحديث، وإنما هو عند ابن حبان وأحمد وغيرهما. طيب، نقف على هذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.